بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في بقية أحكام الزكاة، ومر علينا قول الشهيدين في المسألة الأولى، قال: ويجب دفع الزكاة إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه لوجوب طاعته مطلقا، وقيل يجب دفعها إلى الفقيه المأمون، معبر المحقق الحلي في الشرائع الفقيه المأمون، يعني المؤتمن على الدين والدنيا، يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي، فقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، في حال الغيبة، متى؟ لو طلبها بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للإمام عليه السلام. وقرأنا من منهاج الصالحين مسألة بهذا الصدد عن السيد الخوي رحمه الله، هذه إعادة فيها إفادة لأن البعض ما كان حاضر هذه المسألة. قال: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، يعني لا يجب بحسب الفتوى دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط، يعني سهم الفقراء المساكين ونحو ذلك. وإن قلت أنا أن بعض الفقهاء يحتاط بالنسبة لبعض المصارف كسهم في سبيل الله وفي الرقاب والسهم المؤلف قلوبهم، لأنها مرتبطة بالولاية والتدبيرية كما عبر السيد عبد العال السبزواري، يعني بالمصالح العامة، مصالح المسلمين، فهذه ليست وظيفة فرد من أفراد المجتمع، وإنما هي شنو؟ من وظائف أو من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام عليه السلام، يعني الفقيه الجامع للشرائط. قال السيد الخوي رحمه الله، طبعا نحن نذكر آراء ومباني وفتاوى لأجل يعني زيادة الثقافة الفقهية، وإلا التحقيق هذا بعد في دراسات أعلى وأعمق، ولكن مع ذلك على كل واحد منا مراجعة فتوى مرجع التقليد، لأنه وين كان المشهور كذا، لكن هل هو هذا رأي السيد الخوي أم لا، هل هو رأي مرجعك الفعلي الآن أم لا. من الضروري لطالب العلم والمتفقه في الدين أن يطابق ويقارن ويقايس ما بين المطروح من مسائل خصوصا الابتلائية في شرح اللمعة مع ما في منهاج الصالحين أو الرسالة العملية لمرجع تقليده. سيد الخوي رحمه الله يقول: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، يعني أحوط استحبابا. ليش أحوط؟ وفاقا لبعض الأعلام والفقهاء العظام كالشيخ المفيد مثلا، حيث يوجب ذلك ابتداء أنه يجب على العامي مالك الزكاة أن يدفعها إلى الفقيه المأمون الجامع للشرائط، لظاهر الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. راح يجي هذه المسألة بأنه هل يجب أم يستحب للإمام الدعاء عند دفع المالك للزكاة. نعم، إذا طلبها أي الفقيه الجامع للشرائط، الكلام للسيد الخوي لا يزال، قال: نعم إذا طلب الزكاة، إذا طلبها على وجه الإيجاب، يعني بحكم إلزامي، ما يقولها الآن حكم ولايتي بعنوان الولاية مثلا، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه، وجب على مقلديه الدفع إليه، يعني ألزم مقلديه بحكم ولائي أن يدفعوا إليه الزكاة وأن يحملوا إليه الزكاة. قال: وجب على مقلديه الدفع إليه. بل على غيرهم أيضا، يجب على غيره بل على غيرهم أيضا إذا طلبها، هنا قيد احترازي، بل على غيرهم أيضا إذا طلبها على نحو الحكم دون الفتوى. يعني مرة يفتي بلزوم دفعها إليه وحملها إليه، ومرة لا، يصدر حكما ولائيا باعتباره شنو؟ حاكما شرعيا، أي مفترض الطاعة لأنه نائب عن الإمام عليه السلام في قول الصادق سلام الله عليه: فإني قد جعلته عليكم حاكما، مثلا ونحو ذلك. بل على غيرهم أيضا إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم تجب إلا على مقلدي. عفوا، الآن تجري قاعدة وعلى غيرهم، إذا عليه تجري حكم الحاكم نافذ. نعم، هذا إذا كان بعنوان حكم الحاكم الشرعي. نعم. فحكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه، يقولوا حتى ولو لمجتهد آخر. نعم. إلا إذا ثبت أنه مخالف لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة القطعية. مثلا لو قال الآن السيد الله يحفظه، مثلا أنا أبين لك مثال فضل. مثلا الكتاب العزيز يقول: وورث سليمان داود، وقال في مقتص من خبر يحيى بن زكريا شنو؟ يجي هو الآن يقول مثلا شنو: أنا سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، مخالف لما ثبت قطعا من الكتاب أم لا؟ هذا يضرب به عرض الجدار. أما مثلا وارد في عهد الإمام أمير المؤمنين، لأن هذا مرتبط بالولاية العامة، وقرأ في آخر صفحة من كتاب اقتصادنا بأنه حدود الطاعة في هذه الولاية، يعبر السيد الصدر السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمه الله بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، وأن هذه متروكة للحاكم الشرعي يملأها بحسب اقتضاء المصالح والمفاسد العامة للمسلمين. يقول طاعته مفروضة في حدود ما لا يخالف الواجبات أو المحرمات، فثابت أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته، هو الآن يصدر حكم خلاف ذلك، لا تجب طاعته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو مثلا يجب على الزوجة التمكين، صح لو لا، فما ثبت في الشريعة المقدسة من أحكام منصوصة في واجبات أو محرمات هذه خارج عن دائرة الطاعة للفقيه والحاكم الشرعي. أما مثلا هو يضرب مثال أنه يجوز للبائع أن يبيع السلعة والبضاعة بأي ثمن في السوق، ولكن أحيانا قد يكون لمصلحة عامة لظروف استثنائية تعيشها الدولة الإسلامية أن الإمام عليه السلام أو نائب الإمام الفقيه العادل الجامع للشرائط يزم الغيبة يرى شنه لهذه المصلحة، نعم، فرض التسعيرة، تسعير مثلا للسلعة، مع أنه من حيث الحكم الأولي هو جائز أن يبيع بأي ثمن، تحب تشتري ولا تفضل، صح ولا لا؟ ففي عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر هناك أنه وارد هذا المعنى، وليكن البيع بيعا سمحا بأسعار لا تجحب بالفريقين أو بالطرفين، فيمكن تحقيقا لمتطلبات العدالة الاجتماعية، هكذا عبارته تقريبا في كتاب اقتصادنا، يمكن للحاكم الشرعي إصدار قرار حكم ولائي بتحديد الأسعار، وهذا لا يخالف أنه إيش يقول بأن لأن منطقة الفراغ في التشريع هي النشاط المباح، أي نشاط مباح بالحكم الأولي يمكن أن يصدر فيه حكما ثانويا أو ولائيا بإيجابه أو شنو بالمنع عنه، فإذا أصدر حكما ولائيا صارت طاعته واجبة وحكمه نافذ على الجميع، عرفت شلون؟ لأنه طاعته في طول طاعة الإمام، يعني طاعة الفقيه مستمدة من طاعة الإمام المعصوم. والإمام عليه السلام يقول الإمام الصادق في المقبولة التي تلقاها الأصحاب بالقبول، يقول: فإني قد جعلته عليكم حاكما، حاكم شرعي. ولماذا جعل حاكما؟ ولماذا جعلوا أئمة إذا لم تكن طاعتهم مفروضة؟ راجع بعد حديث الفضل بن شاذان في علل الشرائع وأمثاله عن الإمام الرضا، أنه إيش؟ فإن قيل لما أمر بطاعة أولي الأمر إذا لم يكن حكمه نافذا، فإذا تنصيبه حاكما شرعيا يكون شنو؟ لغو، ما منه فائدة، نقض للغرض. على كل حال، فهنا الآن السيد الخوي رحمه الله أفتى في البداية بأنه لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه، إذا نشاط مباح، عمل مباح، لكن هذا العمل المباح بعنوان ثانوي، بعنوان ولائي، يصدر حكم ولائي. ما قال فتوى وحكم، فرق بين الفتوى والحكم واضح. فإذا أصدر حكما الحاكم الشرعي بالإيجاب أنه يجب، فهذا الحكم شنو؟ لمصلحة هو تقتضيها مصالح، صار حكمه نافذا وطاعته ملزمة، ولا يجوز نقض حكمه ولا الرد عليه. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما إيه؟ استخف بحكم الله، والراد عليه راد علينا وهو على رحمه الله عليك. مسألة ثانية، هذه إن شاء الله فيها فائدة، لأن الأعلام ومدرسين البحث الخارج ما شاء الله يعني ملقين بحوث حول مسألة ولاية الفقيه في هذا المقام بالذات، عن بمناسبة هذه المسألة. لو لاحظتوا يعني كتب عديدة مؤلفة يلقوا بحث الخارج في كتاب الزكاة، لما يوصلوا لهذه المسألة يطول بهم البحث أشهر عديدة. احنا الآن بمقدار 10 دقائق تقريبا أخذنا الخلاصة لأجل فهم المسألة وفقه المسألة. قال: ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين. هذا حكم من أحكام الزكاة. مالك الزكاة إذا ذهب إليه الساعي زين، قال والله مثلا شنو، أنا أخرجت الزكاة الواجبة علي، أو ما عندي زكاة، خلاص يصدق بغير يمين. لماذا يصدق؟ قال الشهيد الثاني: لأن ذلك حق له، يعني للمالك، كما هو عليه، كما عليه حق إخراج الزكاة له حق أيضا، حقوق متبادلة، حق الزوج على زوجته أن تطيعه وأن لا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تخرج إلا روايات. هذه امرأة جاءت إلى رسول الله: ما حق الزوج على الرجل على زوجته؟ فذكر لها حقوق عديدة، لا تصوم صوم مستحب إلا بإذنه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإلى آخره، حقوق عظيمة، حتى ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان هذه الأيام الموجة ومن زمان المنادى بحقوق المرأة ونحن مع ذلك، ولكن شنو، حقوق الزوج أعظم. ورد في حديث عن رسول الله صحيح، قال صلى الله عليه وآله: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، دلالة على أن حقوق الزوج أعظم وأعظم. يعني حتى ما توصل نسبة 1% في حديث عن رسول الله لما سألته امرأة، راجعها في كتاب النكاح من وسائل الشيعة للحر العاملي. فهنا الآن حقها النفقة، وحق شنو هو حقه؟ التمكين. المالك للزكاة عليه حق إخراج الزكاة بشرطها وشروطها، بالنسبة إلى العام 3 مع بلوغ النصاب ومضي الحول إلى آخره، وحق له أن يصدق في كلامه إذا قال: قد أخرجت الزكاة. وهذا لا خلاف فيه، وهو المشهور بين الأصحاب، ويشهد لذلك روايات، منها رواية غياث عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا بعث مصدقه، يعني الساعي لتحصيل الزكاة، قال له إذا أتيت على رب المال يعني صاحب الزكاة فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، يعني من دون إقطاعية ومن دون شنه استبدادية وديكتاتورية، لا، الإسلام دين الرحمة، يروح لإبراء وبحنية وبإرفاق من دون عنف من دون ترويع وإرهاب، يقول لا تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، ويأخذوها من عنده بالقوة الأنظمة الإقطاعية مثلا. إيه؟ وهل يصلح العطار؟ فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه، خلاص. وصحيحة بريد ابن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها، في البوادي عندهم مثلا رعاة أنعام ومواشي وعندهم ما شاء الله البادية بعد صحراء إبل ما إبل، فقال له يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، إلى أن قال ثم قل لهم شاهد يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله، من هو؟ علي بن أبي طالب، أشهد أن عليا ولي الله، يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لأخذ منكم حق الله في أموالكم، يسألهم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، مو يزور بعيون عليه، لا، لأنه سبحان الله الحديث يطول، قال ويصدق المالك في الإخراج يعني في إخراج الزكاة بغير يمين، ما يحتاج يحلف ويقسم والله العظيم وكذا يسعد البيت والله ده أنا ما عنديش حاجة، لا. ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين لأن ذلك حق له أي للمالك كما هو عليه يعني واجب أن يخرج الزكاة ولا يعلم إلا من قبله، وهذا طبعا هني بالمناسبة النساء المرأة مصدقة في بعض الأمور، إذا قالت صارت طاهرة يجوز مقاربتها، إذا قالت إنها امرأة خلية مثلا ما عندها زوج ونحو ذلك، ورد هذا في بعض الموارث النساء مصدقات على فروجهن، أحسنت، ولا يعلم إلا من قبله وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه، ومرت هذه احتسابها من دين مسألة المقاصة، تذكر مسألة المقاصة ويا الفقير إيه؟ مما يتعذر الإشهاد عليه سواء كان حي أو ميت، فروع في مسألة المقاصة، وكذا تقبل دعواه عدم الحول لأنه بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة إبل وبقر وغنم يشترط الحول بمضي 11 شهرا هلالية، وكذلك بالنسبة إلى زكاة النقدين، فتقبل دعواه في عدم الحول وتلف المال، وما قال والله الأموال تلفت، الشياه مثلا اللي فيها زكاة في 5 من الإبل شاتون في 10 من الإبل شاتان، إذا قال بأنه شنه، إذا قال مولانا بأنه تلفت فيصدق في ذلك، حياك الله، لا تسونا من الدعاء. وكذا تقبل دعواه عدم الحول وتقبل دعواه تلف المال وما ينقص أو ما ينقص النصاب، طبعا إذا نقصت عن النصاب أو استعاضة جنس بجنس مثلا لا تجب عليه، قلنا بشرطها وشروطها، ولئن لم يكن قاصد الفرار من الزكاة والله عجبت مثلا هذه الإبل عند صاحبه قال له إيش رأيك تبدلني مثلا تبادل وياك وأزيدك مثلا عليها كم درهم أو دينار، ما لم يعلم كذبه، كيف يعلم؟ سواء بالعلم الوجداني أو ببينة شهادة عدلين بينة شرعية ونحو ذلك. نعلم يعلم مقصود من العلم هنا ما مر عليك لعله في منطق المظفر، الصناعات الخمس، اليقين المنطقي بالمعنى الأخص، ثبوت ألف لباء واستحالة أن لا يكون كذلك. لا مراد من العلم يعني شنو هو؟ لو العلم عند العرف حينما ترد الرواية عن الصادق عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين، هل المراد من اليقين اليقين المنطقي؟ مراد يعني أنه ولو ببين قالوا لك أن هذا طاهر السجاد الثوب بين شهادة عدلين، هذا لا يسمى في المنطق الأرسطي العلم بالمعنى الأخص، يعني اطمئنان مثلا، حجة عقلائية أمضاه الشارع مثلا، ما لم يعلم كذبه ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر لأنه نفي. قال وتستحب أو يستحب قسمتها حتى نكمل المطلب على الأصناف، ولا يجب البسط يعني توزيع هذه الزكاة المخرجة على المستحقين، لا يجب البسط ولكن يستحب قسمتها على الأصناف الثمانية. واضح هذه الحكمة يعني لأجل شنو؟ تعميم الفائدة والنفع لهؤلاء المستحقين. الخلق عيال الله، ما ورد هذه المضامين وراجح في أصول الكافي الروايات، من هو خير عباد الله أنفعهم لعياله بهالمضمون. ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين، خاصة إذا كانوا جيران مثلا ينطي هذا وما ينطي هذا يولد حزازات نفسية، هذا بعنوان أنه شنو فقير ومسكين، ذاك بعنوان آخر من العناوين. وعملا بظاهر الاشتراك بعد، وإعطاء جماعة من كل صنف، يعني هذا عطف على قوله ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف. ليش؟ للتعبير بلفظ الجمع في كل صنف من الأصناف الثمانية في الآية الكريمة اللي عبرت مثلا إنما الصدقات للفقراء، ما قالت فقير، والمساكين صح ولا، وغارمين وشنو مؤلف قلوبهم وعاملين، صلة الجمع، ما عدا السهم في سبيل الله وابن السبيل مفرد. قال الشهيد الثاني ليش؟ اعتبارا بصيغة الجمع يعني في الآية الكريمة من سورة التوبة الآية 20، ولا يجب التسوية بينهم، يعني لا يجب التسوية في العطاء. والله الآن في 15 من الإبل 3 شياة مثلا، فممكن ينطي هذا 2 ينطي هذا 1 ماكو إشكال، ولا يجب التسوية بينهم بل الأفضل التفضيل بالمرجح. ليش التفضيل بالمرجح؟ مرجحات لما ورد في رواية عن عبد الله بن عجلان السكوني، طبعا روايات لكن هذه منها، قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ قال أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. طبعا هنا تعليقة نأخذها من السيد الخوي رحمه الله، إن هذه المرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح. كما أنه ذاكرين يكره لرب المال صاحب الزكاة يعني طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، مرة ثانية يقولك هذا الراجع في هبته كالراجع في قيئه، واضح المعنى؟ الراجع في هبته كالراجع في قيئه، يقول لك هذه البقرة تجتر الطعام من جديد تخرجه ثم شنو ترجعه، الراجع في هبته كالراجع في قيئه. أيضا من أحكام الزكاة، ويجوز الدفع إلى الصنف الواحد والفرد الواحد منه، ففي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا أكو روايات وأخبار في ذلك، في قول الله عز وجل إنما الصدقات، فقال إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأك. لذلك قال ويجوز الدفع إلى الصنف الواحد والفرد الواحد منه لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف، فلا يجب التشريك ولا تجب التسوية كما مر. بعد ويجوز الإغناء، مرت هذه بالنسبة إلى الفقير، تعطيه حتى تغنيه، ماكو روايات صحيحة سعيد بن غزوان اللي فيها أعطه من الزكاة حتى تغنيه، موثقة عمار الساباطي أيضا عن الصادق سئل كم يعطى الرجل من الزكاة، فقال الصادق عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام، الإمام الصادق يروي عن أبيه الباقر، إذا أعطيت فأغنه، ونحو ذلك من هذه الروايات. قال ويجوز الإغناء وهو إعطاء فوق الكفاية، متى؟ إذا كان دفعة واحدة لاستحقاقه حال الدفع والغنى، حال الدفع والغنى متأخر عن الملك فلا ينافيه. طبعا لو أعطاه، يقول أما لو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية، ومر هذا التفصيل مولانا في سهم الفقراء والمساكين. نكمل المطلب. طبعا إذا أعطيته واستغنى خلاص، بعد عنوان الزكاة لا تحل له الزكاة، لأن الزكاة إنما هي للفقراء والمساكين. الآن بالنسبة إلى مسألة الحد الأدنى من المال المعطى في الزكاة، قال وأقل ما يعطى المستحق، طبعا في الشرائع معبر الفقير والمسكين، مثلا فقير، لا هو المستحق أعم، الفقير مصداق من المصادق. لهذا عبارة الشهيد الثاني في الشرح هنا باللمعة عبارة لطيفة ودقيقة، قال وأقل ما يعطى المستحق، يعني من الأصناف الثمانية، وأقل ما يعطى المستحق استحبابا ما يجب في أول نصب النقدين اللي هو 5 دراهم، إن كان المدفوع منهما وأمكن بلوغ القدر، فلو تعذر كما لو أعطانا في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول. وهذا طبعا أحوط عند جمع من الأعلام، منهم السيد الخوي رحمه الله، إن هذا أحوط أن لا يعطى أقل من 5 دراهم، وإن كان الأقوى أنه إيش، وإن كان الأقوى الجواز، يعني الأحوط عدم نقصان ما يعطى يكون أقل من 5 دراهم للنص، كصحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام لا يعطى أحد من الزكاة أقل من 5 دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من 5 دراهم فصاعدا. دلالة واضحة وصريحة، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من 5 دراهم فصاعدا. ولو كان المدفوع من غير النقدين ففي تقديره، يعني غير الذهب والفضة، يعطي مثلا أوراق مالية نقدية، ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان، ومع تعذره تعذر التقدير، كما لو وجب عليه إخراج شاة وهذه الشاة لا تبلغ 5 دراهم أو 10 قراريط نصف المثقال، فلا بد من دفعها على كل حال حينئذ، ومع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه، يعني ما توصل 5 دراهم مثلا، يسقط قطعا. وقيل إن ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه وهو ضعيف. ثم قال عشان كمل المطلب بس، ويستحب دعاء الإمام أو نائبه، دعاء نائبه للمالك عند قبض الزكاة منه للأمر به في قوله تعالى وصل عليهم، سورة التوبة الآية 103، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا ثابت وارد يعني في روايات وإن كانت عامية في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل أبي فلان. يقول عبد الله بن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. للأمر به في قوله تعالى لاحظ يستحب، هذا هو الأشهر كما في الشرائع أظن الأشهر هو هذا، ولعله هم في الشرائع قال إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا، هذا موجود هذا القيل عند بعض العلماء كالشهيدين في الدروس والمسالك والمحقق الحلي في المعتبر أنه مش أنه بس مستحب بل واجب. ليش؟ لظاهر الآية وصلي عليهم، الأمر ظاهر في الوجوب، وصلي عليهم بعد أمره بأخذها منهم والنائب كالمنوب، وقيل يجب لدلالة الأمر عليه، الأمر ظاهر في الوجوب بعد هذا أصول مظفر وأصول الفقه وهو قوي. لاحظ يقول شيء ثاني وبه قطع المصنف في الدروس، ويجوز يعني الأقوى ذلك أنه واجب مو بس مستحب لكنه خلاف الأشهر بل المشهور، ويجوز بصيغة الصلاة وصلي مثلا اللهم صلي على فلان للاتباع يعني اتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، ولدلالة الأمر أنه ظاهر في الوجوب الآية الكريمة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبغيرها بغير لفظ الصلاة. هذا طبعا خلافا لبعض العامة أنه ما يجوز الدعاء بغير هذا اللفظ، لاحظ للمتشددين يقول لك اجتهاد في مقابل النص، وبغيرها لأنه معناها لغة، معنى الصلاة شنو اللغة؟ دعاء، معنى الصوم امساك، معنى الحج القصد. لهذا يقول لك أنتوا تحجوا إلى الحسين، الحج هو شنو؟ القصد إلى زيارته، لغتان معنى لغوي. والأصل هنا عدم النقل، وقيل يتعين لفظ الصلاة لذلك. ليش؟ يعني لذلك للاتباع والتأسي ودلالة الأمر على الوجوب في الآية. والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه. نعم أظن أنه السيد خوي قال بل الأحوط استحبابا للفقيه الذي يأخذها بعنوان الولاية، الأحوط استحبابا له شنو؟ الدعاء. باب الاحتياط الاستحبابي تعرف لأن المسألة خلافية، لأن الشهيدين والمحقق والعلامة قالوا بالوجوب فحذرا من شبهة مخالفتهم قال الأحوط استحبابا في الفقيه لكن الذي يأخذ الزكاة بعنوان الولاية مش أنه حملت إليه وإنما هو بعنوان الولاية والحاكم الشرعي فيجب عليهما الفقيه والساعي لتحصيل الزكاة، أو يستحب قلنا الأحوط استحبابا على السيد الخوي، أما المستحق فيستحب له بغير خلاف. ومع الغيبة في زمن الغيبة لا ساعية لتحصل الزكاة ولا مؤلفة قلوبهم إلا لمن يحتاج إليه وهو الفقيه، إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها. والله الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في زمانه مثلا كان مبسوط اليد وشنه فتصرف بعنوان الولاية العامة والحاكم الشرعي. فالفقيه من علماء الإمامية الفقيه المأمون جامع الشراط كما تلاحظون مثلا الآن في زماننا سيد السستاني دام ظله وغير السيد مثلا من علماء ومراجع يتصرف بمقدار بسط يده، بمقدار بسط اليد صاحب الجواهر والشيخ جعفر كاشف الغطاء سيد الإمام بمقدار بسط اليد، سيد محسن الحكيم على الله مقامه الشيوعية كفر وإلحاد، فيتصرف ويتحرك في الواقع الاجتماعي والسياسي بمقدار بسط اليد ومصلحة الإسلام، إلا لمن يحتاج إليه أو يحتاج إليه وهو الفقيه الجامع الشراط، إذا تمكن من نصب الساعي. لاحظ إذا تمكن يعني يده مبسوطة بمقدار ما، إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة راح يجي جهاد دفاع ابتدائي المشهور أنه الجهاد الابتدائي من شأن المعصوم، جهاد الدفاعي ذاك شيء آخر. وإن كان السيد الخوي يرى التعميم أنه حتى الفقيه الجامع للشراط في زمن الغيبة فراجح في منهاج الصالحين كتاب الجهاد، وذهب إلى ذلك أيضا هذه الأيام جمع من العلماء الأعلام وقالوا بأنه قوي هذا القول. وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف مؤلف قلوبهم بعد، فيجوز بالفقيه وغيره، لأن تعرف تصير عليه فتن من هنا وهناك، فيحاول أن يستميل من يتوجس منه إثارة الفتن فبعنوان مؤلف قلوبهم، والحرتك فيه الإشارة. وكذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد، ومرت المسألة أن سهم سبيل الله أعم من الجهاد وصالح العامة وقامة نظام الدين والعلم والحوزات العلمية ونحو ذلك وبناء المساجد والقناطر والجسور ونحو ذلك. وأسقط الشيخ الطوسي في المبسوط، وأسقط الشيخ رحمه الله سهم المؤلف بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبطلان التأليف بعده، مش تأليف الكتب يعني مؤلف قلوبهم، وهو ضعيف. يعني المشهور أنه سهم في سبيل الله أعم لدلالة بعض الأخبار. ثم قال طبعا بالنسبة إلى الدفع تراجع بعض المسائل في الشرائع، أنه لما نقول يخرج الزكاة فورا، مراد من الفورية هنا يعني عرفان مش بالدقة العقلية. قال وليخص زكاة النعم المتجمل، يعني الذين لا يسألون الناس إلحافا ولا آخره، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وليخص زكاة النعم المتجمل وزكاة النقدين والغلات غيرهم. رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس. شنو أعظم شيء عند الناس أجل الأمرين؟ قال وليخص زكاة النعم المتجمل، الإبل صح لو لا إيه؟ بعد النقدين ذهب وفضة مثلا. لذلك في الرواية عن الصادق عليه السلام اللي هي رواية عبد الله بن سنان، إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين. ما يقولوا هم لا سبق إلا في خف أو حافر، قال ذاك أو جناح زود في الرواية، يقول لي ما منهم بني العباس خلفاء، يدري أنه كاذب. ها نعم، ذل اللي هم فقهاء السوء. إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء. فقلت كيف صار هذا هكذا؟ فقال لأن هؤلاء إذا زكاة النعم، خصوص زكاة النعم اللي هي الإبل والبقر والغنم، مش نقدين ولا غلات، إنما النقدين والغلات لغير المتجملين. استدراك. فقال لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس أو أجل الأمرين كما عبر الشهيد الثاني. وأكو رواية ثانية أيضا، رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام، تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال، وإن كان جميعها صدقة وزكاة. إذن المراد هنا بالصدقة الزكاة، زكاة المال، الصدقة الواجبة، وإن كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال. بعد من أحكام الزكاة بقي، قال وإيصالها إلى المستحي من قبولها هدية واحتسابها عليه بعد ذلك بعد وصولها إلى يده. يقول توصل له الزكاة إلى هذا المستحي، وإيصالها إلى المستحي من قبولها شنو؟ هدية. إيه؟ واحتسابها هذه الهدية عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها. لرواية أبي بصير قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة، فقال عليه السلام أعطه ولا تسمي، لا تقول له هذه زكاة، ولا تذل المؤمن. الفصل الرابع في زكاة الفطرة يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.